نعم ويختص. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويختص بجواز جمع العشاءين ولو صلى ببيته ثلج وجليد ووحل وريح شديدة باردة ومطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة. والأفضل فعل الأرفق من تقديم الجمع أو تأخيره، فإن جمع تقديما اشترط لصحة الجمع نيته عند إحرام الأولى، وأن لا يفرق بينهما بنحو نافلة بل بقدر إقامة ووضوء خفيف، وأن يوجد العذر عند افتتاحهما، وأن يستمر إلى فراغ الثانية. وإن جمع تأخيرا اشترط نية الجمع بوقت الأولى قبل أن يضيق وقت الثانية عنها، وبقاء العذر إلى دخول وقت الثانية لا غير، ولا يشترط للصحة اتحاد الإمام والمأموم. فلو صلاهما خلف إمامين أو بمأموم الأولى وبآخر الثانية، أو خلف من لم يجمع، أو إحداهما منفردا والأخرى جماعة، أو صلى بمن لم يجمع صح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. يقول رحمه الله: ويختص بجواز جمع العشاءين، أي صلاة المغرب والعشاء، تجمعان خاصة في أربعة أحوال. ولو صلاها في بيته، أي لو صلتها المرأة في بيتها لوجود المشقة العامة التي تعم أفرادها ولا تخص أحدا دونه. هذا وجههم رحمهم الله. يقول صاحب الزاد الشيخ موسى الحجاوي: ويجمع بين المغرب والعشاء خاصة في ريح باردة ومطر يبل الثياب ولو كان طريقه إلى مسجد تحت صابط. ولهذا الجمع بين المغرب والعشاء للمطر خاص بالمغرب والعشاء فقط في المذهب، فلا يجمع بينهما في الظهر والعصر، وهو جمع بلا قصر، لأن بعض الأئمة يتعجلون فإذا نزل المطر الكثير جمع المغرب والعشاء وقصر العشاء. القصر لا يصح إلا في سفر مباح. فيقول: ويجمع ويختص بجواز جمع العشاءين ولو صلى ببيته، أي صلت المرأة في بيتها أو صلى الرجل في بيته لعذر وجمع الناس في المسجد جاز له الجمع. ثلج، أي نزول الثلج، وجليد وهو الصقيع الذي يجعل الأرض متجلدة فلا يستطاع أن يمشي عليها أو يمشي عليها بمشقة، ووحل وهو الطين الناشئ من نزول المطر، وريح باردة. الريح الباردة هي الريح الشمالية النسرية التي تكون مع الليلة الظلماء ريح باردة، والخامس مطر يبل الثياب. وضابط المطر الذي يجمع له بين العشاءين هو المطر الذي يبل الثياب، يبل ثوب أقرب واحد للمسجد، لأنه إذا بل ثوب الأقرب بل من باب أولى ثوب الأبعد عن المسجد. ولهذا يقول صاحب الزاد: ويجمع بين العشاءين خاصة في ريح باردة ومطر يبل الثياب. قال: وريح شديدة باردة ومطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة، يعني تصور المشقة. فإن لم يكن ثمة مشقة فإنه لا يجمع بين المغرب والعشاء. ويلزم على ذلك أنه لو جمع الظهر والعصر فإنه في المذهب لا يصح جمعهم، وعليهم أن يعيدوا صلاة العصر المجموعة. والصحيح أنه ما دام الأمر دفعا للمشقة فإنه يجمع بين الظهر والعصر ويجمع بين المغرب والعشاء حيث وجدت المشقة في الريح الباردة أو المطر الذي يبل الثياب أو الوحل والطين. وجاء في حديث ابن عمر أنه جمع في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء لمطر. قيل لما؟ قال لئلا يحرج أمتاه، وهو غير حديث عبد الله بن عباس الذي مضى. طيب، مدام جاز الجمع للحالات التي سمعتموها في السفر المباح وفي المرض وعند المشقة، ما هو الأفضل، أن يكون الجمع تأخير أو تقديم؟ قال والأفضل فعل الأرفق، الأرفق به والأرفق برفقته، من التقديم أو التأخير. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك كان إذا لم يرتحل حتى زاغت الشمس يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا ثم يرتحل، وإذا ارتحل قبل زوغان الشمس أخر الظهر والعصر حتى ينزل، فيفعل ما هو الأرفق له والأرفق برفقته. جمع التقديم العلماء ذكروا له شروطا، خلاصتها أربعة شروط. يقول فإن جمع تقديما أي بين المغرب والعشاء في صلاة المغرب أو بين الظهر والعصر في صلاة الظهر، اشترط لصحة الجمع شروط. الأول، شرط الأول نية الجمع في الأولى، فإذا أراد أن يكبر لصلاة الظهر ينوي أن يجمع معها العصر، وإذا أراد أن يكبر للمغرب نوى أنه سيجمع معها العشاء، أخذا من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. الشرط الثاني ألا يفرق بينهما بنحو نافلة بل بقدر إقامة ووضوء خفيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع بين الصلاتين لم يفرق بين الصلاتين المجموعتين. وفي حديث جابر في صفة الحج في المزدلفة أنه صلى المغرب والعشاء بأذان وإقامتين ولم يسبح بينهما، أي لم يتنفل. ولهذا اشترطوا في صحة الجمع للصلاتين أن لا يفرق بين الأولى والثانية إلا شيئا يسيرا، قدر الوضوء الخفيف أو قدر إقامة المقيم للصلاة. الشرط الثالث وأن يوجد العذر عند افتتاحهما، فإن جمع لأجل السفر يستمر عذر السفر حتى يفتتح الصلاة الثانية، وإن كان المرض أن يوجد العذر حتى يفتتح الصلاة الثانية المجموعة، وإن كان المطر فيستمر وجوده إلى الصلاة الثانية. فإن انقطع المطر وبقي الوحل أو يخوض الناس في الماء، فمرنا أن من أسباب الجمع المشي في الوحل والماء. الشرط الرابع أن يستمر العذر إلى فراغ الثانية. ليش؟ لأن الجمع هنا على غير الأصل، وإنما جمع للعذر، فلا بد من استمرار موجبه إلى فراغ الثانية. هذا هو المذهب. وقيل في الشرطين الاثنين الأخيرين قيل فيهما بعدم ذلك. طيب، إن جمع جمع تأخير اشترط له شرطان، الأول نية الجمع بوقت الأولى، فإذا أراد أن يؤخر الظهر إلى العصر ينوي أنه سيجمع في وقت صلاة الظهر، حتى لو مات يكون قد مات وهو صلى الظهر لم يصلها، لم يصلها لكن نوى أن يجمعها بموجب شرعي. هذا وجه اشتراطي نية الجمع بالأولى قبل أن يضيق وقت الثانية عنها. ويلزم عليه أنه إذا لم ينوي الجمع بوقت الأولى لم يصح جمع التأخير، فتكون صلاة الظهر قضاء والعصر أداء، وهذا فيه نظر. الشرط الثاني بقاء العذر إلى دخول وقت الثانية لا غير، أن يبقى عذر الجمع من سفر أو مرض أو مطر أو برد شديد أو وحل إلى دخول وقت الثانية، إلى دخول وقت الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع في السفر استمر وقت الجمع وموجبه إلى وقت الثانية. هل يشترط لصحة الصلاة أن يكون الصلاة المجموعة أن تكون الصلاة خلف إمام واحد؟ الجواب لا. ولهذا قال ولا يشترط لصحة الصلاة المجموعة اتحاد الإمام والمأموم. لو صلى خلف إمام ثم ذهب توضأ وجاء وقد صلى بالناس إماما آخر وصلى معه صح جمعه، لأن الجمع هنا لم يتوقف على اتحاد الإمام. وكذا لو صلى إمام بمأمومين منفصلين، صلى بالمأموم الأول صلاة المغرب ثم خرج المأموم الأول، جاء مأموم ثاني وصلى به صلاة العشاء، صح الجمع للإمام ولو كان المأمومين مختلفين، كما يصح للمأموم ولو كان الإمامان مختلفين. قال أو صلى خلف من لم يجمع، صلى المغرب جمعا ثم جاء يصلي العشاء خلف إمام ما جمع المغرب مع العشاء، صح له الجمع بذلك. أو إحداهما منفردا والأخرى جماعة، صلى صلاة المغرب منفرد وصلى العشاء جماعة وهو جامع لهما، صح لأن موجب الجمع متعلق به هو لا متعلق بإمامه أو بالجماعة الأخرى. أو صلى بمن لم يجمع، صح، صلى هو المغرب والعشاء وصلى وراءه من لم يجمع، صح للإمام الجمع وصح للمأموم صلاته منفردا. نعم. فصل في صلاة الخوف. تصح صلاة الخوف إذا كان القتال مباحا حضرا وسفرا، ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة بل في صفتها وبعض شروطها، وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها، ولا يلزم افتتاحها إليها ولو أمكن يومئون طاقتهم، وكذا في حالة الهرب من عدو أو سيل أو سبع أو نار أو غريم ظالم أو خوف فوات وقت الوقوف بعرفة أو خاف على نفسه أو أهله أو ماله أو ذب عن ذلك أو عن نفس غيره، وإن خاف عدو إن تخلف عن رفقته فصلى صلاة خائف ثم بان أمن الطريق لم يعد، ومن خاف أو أمن في صلاته انتقل وبنى، ولمصل كر وفر لمصلحة ولا تبطل بطوله، وجاز لحاجة حمل نجس ولا يعيد. من صلاة أهل الأعذار كما في المسافر وصلاة المريض ومن كان ملتحقا بهما صلاة الخائف، فإن الخائف لا تنقطع عنه الصلاة، ولهذا قلنا قاعدة أن الصلاة ما تسقط على الإنسان ما دام عقله ثابتا، فإذا زال عقله انقطعت عنه الصلاة لارتفاع التكليف عنه. طيب ما حال صلاة الخوف؟ صلاة الخوف مشروعة بنص القرآن وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم، فإن الله جل وعلا لم يسقط الصلاة عن الخائف، يصليها على حاله. متى تصح صلاة الخوف؟ تصح صلاة الخوف إذا كان القتال مباحا حضرا وسفرا، فإنه يصلي صلاة الخوف في الحضر وفي السفر بشرط أن يكون القتال مباحا. إذن القتال عندنا مباح وقتال مستحب وقتال واجب وقتال محرم. القتال المباح كمن يدفع عن بلده وعرضه وماله، مشروع في جهاد الطلب، متعين فرضي في الأمور الثلاثة إذا استنفره الإمام أو وقف في الصف أو دهم العدو بلده وجب دفعه. ويكون القتال محرما كالقتال للخروج على ولي أمر المسلمين أو قتال قوم بيننا وبينهم ميثاق ومعاهدة واتفاقية، فقتالهم حال وجود الميثاق والمعاهدة حرام، لأن الغدر حرام في ديننا ولأننا أمرنا بالوفاء بالعهود. ومن القتال المحرم قتال الخوارج، فإن قتالهم محرما سواء قاتلوا المسلمين أو قاتلوا من بيننا وبينهم عهد وميثاق، فإن قتالهم محرم لأن أصل رايتهم راية باطلة في الحضر والسفر. ولهذا جاءت صلاة الخوف متنوعة. في الحضر يصلون الرباعية 4 ركعات، فيصلي بهم الإمام بالفرقة الأولى بالقسم الأول من الجيش 2 ركعات، ثم يبقى الإمام في مكانه وينصرف المأمومون يكملون 2 ركعات، ثم ينصرفون إلى أماكنهم، فيأتي الفريق الثاني ويلحق مع الإمام 2 ركعات، فإذا سلم قاموا وأتوا ب2 ركعات. هذه صلاتهم، صلاة الخوف في الحضر. في السفر يصلي بهؤلاء 2 ركعة ويتمون لهم 2 ركعة، ثم يأتي القسم الثاني ويصلي مع الإمام 2 ركعات للإمام ويتمون ب2 ركعات. طيب، إذا كان العدو في مواجههم، لما كان القتال بالسيوف يصطف الفريقان، إذا حضرت الصلاة كبر الإمام فصار القسم الأول صفا خلفه فصلوا معه 2 ركعة ثم قاموا وأتموا لأنفسهم ثم ينصرفون، فيأتي الفريق الثاني صفا ثانيا ويكمل مع الإمام 2 ركعات للإمام ويأتي بعده 2 ركعة. قال: ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة بل في صفتها وبعض شروطه. يعني ما يؤثر الخوف في صلاة الخوف بأن يصليها في الحضر 2 ركعات، لا، صلاة الخوف في الحضر كم هي؟ 4 ركعات على ما سبق، وفي السفر إيش؟ 2 ركعات على ما سبق. إنما يؤثر الخوف في ماذا؟ في صفتها، فإن يصليها خفيفة ويطيل حتى تأتي الفرقة الثانية والقسم الثاني، وبعض شروطها فيتسامح عن استقبال القبلة إذا كان في استقبالها عليهم ورر، وكذا ما يتعلق بستر العورة وأمثال ذلك، أو التخفف من النجاسة. إن اشتد الخوف صار هو العدو طردي يركض والعدو من ورائه، يصليها بنيته إيماء للركوع والسجود وهو يركض أو يمشي أو وهو هارب كما في الكر والفر. قال الله جل وعلا: فإن خفتم فرجان أو ركبان، صلوا راجلين على أرجلكم أو ركبانا على رواحلكم. ولهذا الآن في الطائرات المقاتلة وفي البوارج والسفن الحربية وفي الدبابات والمدرعات، إن لم يستطع أنه ينزل ويصلي في الأرض جمعا وقصرا في حاله، إن كان من أهل السفر صلى في طائرته وهو خلف المقود في بارجته وعلى مدرعته على حسب حاله. يعني أن الصلاة لا تسقط عليه، لا تسقط عنه، بل يصليها على حسب حاله. وفيها حديث عبد الله بن عمر في اشتداد الخوف أنه يصلي ركبانا أو رجالا سواء اتجهوا للقبلة أو لغيرها. ولا يلزم، أي في حال اشتداد الخوف، أن يفتتح الصلاة باتجاه القبلة بل في أي جهة، فإن خفتم فرجان أو ركبانا. ولو أمكن يؤمون طاقتهم، إذا أمكن يصلونها جماعة وهم يركضون صلوها جماعة على حالهم، أي بحسب طاقتهم ووسعهم، وإلا صلى كل لوحده. وكذا في حالة الهرب من العدو، الآن العدو يلحقه وكانوا يهربون على أرجلهم وعلى رواحلهم وعلى خيولهم، وتحضر الصلاة يصلي على حاله لأن العدو يتبعه، لو وقف يصلي أدركه العدو. أو في حال هربه من سيل، السيل مدردب وهو يهرب منه، حضر الصلاة صلى على حاله وهو يركض وهو يمشي يومئ بالركوع والسجود. أو أنه يلحقه سبع ذيب أو نمر أو أسد أو فهد، يصلي على حاله. أو أن نارا تلحقه، كما لو كان في غابة واشتعلت النار في طرف منها، أو في آخر الزمان إذا قامت إذا قبل قيام الساعة ونار تلحقهم من قعر عدن، يصلي على حاله وهو هارب من النار. أو يلحقه غريم ظالم. هنا قيد الغريم بالظالم، إذا كان الغريم ما هو ظالم محق ما يجوز تصلي صلاة الخوف، لأنك أنت اللي مفرط بحق غريمك، إن كان حقه مالا أو حقه عرضا أو حقه من حقوق الناس العامة. إنما إذا كان الغريم ظالم يطلبك وهو ظالم لك وأنت هارب منه تصلي على حالك. أو خوفي فوات وقت الوقوف بعرفة، متى يفوت الوقوف بعرفة؟ ها، طلوع فجر يوم العيد، طلوع فجر يوم العيد، رجال يركض يبي يدرك عرفة قبل أذان الفجر ولم يصلي إيش؟ العشاء ولا الفجر؟ العشاء. يا أخواني العشاء إذا كان يمشي من مكان بعيد يجوز أن يصلي العشاء وهو في سيارته ولا هو يمشي، لأن هناك وقت بين وقت العشاء ووقت الفجر، لكن هذا يريد أن يدرك عرفة قبل طلوع الفجر، لأن الوقوف لا بد أن يكون بعرفة داخل حدود أميالها، فجاز له أن يصلي المغرب والعشاء وهو على دابته وهو يركض. أو خاف على نفسه، خاف على نفسه من أين؟ من أي أنواع الخوف؟ على مرض أن يصيبه، أو خاف على أهله لو نزل يصلي ما يأمن السفهاء أن يتعرضوا لأهله، أو خاف على ماله يسوق إبله أو غنمه أو ماله بالسيارة لو نزل جاءه قطاع الطريق وجاءه السراق وأخذوه، صلى على حاله وهو يمشي. أو ذب عن ذلك، ذب أي دافع عن نفسه أو أهله أو ماله، جاز أن يصلي وهو ماشي. أو عن نفس غيره، لا عن مال غيره ولا عن أهل غيره، إنما عن عين غيره، لو وقف معه رفيقه جوه الغرماء الظالمون أو قطع الطرق وقتلوه، فهو يذب عن نفس غيره، جاز أن يصلي وهو يمشي. قال وإن خاف عدوا إن تخلف عن رفقته، خاف العدو إن تخلف عن الرفقة يوم الناس ما يسافرون لحالهم، فلو تخلف عنه ومشى خاف قطاع الطريق أو السباع، إن تخلف عن رفقته خاف، فصلى صلاة غائب، صلى صلاة خائف ولحق رفقته ثم بان أن الطريق آمن لم يعد الصلاة، لأن العبرة في حال أدائه الصلاة كان خائفا. ومن خاف أو أمن في صلاته، في صلاته خائف ثم زال سبب الخوف انتقل إلى صلاة غير الخوف وأكملها، أو صلى صلاة آمن ثم طرأ الخوف على صلاته، دهم العدو، دهمهم سبع، سمع التفجيرات في المسجد فأتمها صلاة خوف، فصحت على ذلك. ومن خاف أو أمن في صلاته انتقل وبنى، انتقل إلى الحالة الأخرى وبنى عليها. ولمصل كر وفر لمصلحة، وأثناء الصلاة اشتد القتال وفيها كر وفر، وهو على فرسه ولا على ذلوله ولا على دبابته أو مدرعته أو على الجيب في 50 ملي، كمل صلى وهو يكر يفر، يرمي ويرمى، بنى ذلك إذا كان هناك مصلحة لكره وفره، مثل ما يجوز للمصلي للإمام إذا عرض له في صلاته عقرب يجوز يضربها ولا ما يجوز؟ يضربها ويقتلها، وفي حركة كثيرة، لكنه مأمون، مأذون لذلك لأنه خائف منها. ولا تبطل بطوله، لا تبطل الصلاة بطول الكر والفر، لأنه دائر مدار المصلحة. وجاز لحاجة حمل نجاسة ولا يعيد، إنسان في شدة زحام ومعه ابنه المحفظ وطفلها الصغير حط في الحفاظة يصلي وهو حامل النجاسة تصح صلاته؟ نعم تصح. وكذلك الآن القسطرة وجاز لحاجة اللي فيه القسطرة، أما الكيسة التي فيها النجاسة يحملها معه للحاجة، جاز أن يصلي حامل النجاسة ولا يعيد الصلاة لأنه للحاجة، وهذا ملحق بصلاة أهل الأعذار، ملحق بصلاة من؟ أهل الأعذار. أو كان في مكان مسجون والنجاسة على بدنه وثيابه لا يستطيع أن يزيلها، جاز أن يصلي حامل النجاسة، لكنه إذا كانت النجاسة منه لا بد أن يتيمم قبلها، وإذا كانت النجاسة ما هي منه وإنما في ثوبه ولا يستطيع إزالتها فإنه يصلي على حالته ولا يعيد، لأنه في الجميع اتقى الله إيش ما استطاع، فاتقوا الله ما استطعتم، والله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. والشريعة قامت على هذا الأصل في رفع الحرج ووضع عدم التكليف، ومن قواعد الشريعة التيسير وفي كل أمر نابه تعسير. ونقف عند هذا الموضع، والأسبوع القادم إن شاء الله ما في درس، الأسبوع القادم يوم الاثنين ما في درس، ونكمل إن شاء الله الأسبوع الذي بعده. القتال المباح والمحرم يا شيخ، القتال المباح والمحرم وواجب. لحظة، عندك سؤال؟ وشو؟ ذكرت القتال نوعين يا شيخ، المباح والمحرم. اي نعم، ثم قلت في واجب ومكروه. القتال المباح إما أنه جائز أو مشروع أو واجب. الجائز كما لو هجم عليك عدو يجوز تقاتله ويجوز ما تقاتله، انك تصبر. المشروع كما في جهاد الطلب، يطلب العدو في بلده، هذا قتال مشروع مستحب. القتال العيني كما قلنا في فرض الأعيان الثلاثة، إذا دهم العدو بدن وجب على أهله دفعه، أو وقف في الصف فلا يجوز له أن يفر، أو استنفره الإمام فيجب عليه ماذا؟ النفير. في شيء يا إخواني؟ نعم. أي صلاة الخوف تكون صلاة ركعتين في السفر، في الحضر لا، إلا إذا كان يصلي الفجر فلا يصليها ركعة واحدة، يصليها على عدد ركعاتها، لكن أبيح له أن يخل من صفتها وبعض شروطها التي لا يستطيع أن يتمها. أما يصلي صلاة الحضر ركعتين وهي رباعية لا. أي نعم. أي شلون شلون؟ دخل الصلاة. أي. أي. في مسجد. فأذن المؤذن. يجوز أن أصلي قبل أن يبدأ الإمام الصلاة. إذا كان الإنسان مسافراً ويخشى إذا انتظر حتى تقام الصلاة تفوت طائرته أو رفقته، نعم يصلي صلاة مقيماً في المسجد أو في الصالة. ثم يسافر بعدها، ولا يؤمر بانتظار الجماعة إذا كان السفر سيفوت أو الطائرة ستفوت قبل قيام الجماعة أو يكون على قلق من ذلك. نفس الجواب، نفسه يراعى في نفسه. الأخوان وزعوا عليكم القائمة، يقول نرجو حث الإخوة على كتابة أرقامهم للتواصل معهم، اكتب الإنسان اسمه ورقم جوال حتى يتواصل معه الإخوان إذا صار في تأجيل للدرس أو إعلان لدرس أو غيره. يقول خلافا لابن عباس في أثر ابن عمر أنه كان إذا خرج إلى بستانه خارج المدينة قصر الصلاة، فإن صح ذلك فكم تقدر المسافة؟ أولا هذا في ثبوت عن ابن عمر نظر، من أهل العلم من حسنه ومنهم من ضعفه. وتضعيفه أظهر، لأنه يخالف ما رواه البخاري تعليقا أن ابن عمر نفسه وابن عباس رضي الله عنهم كان لا يفطران ولا يقصران في أقل من 4 برد، فهذا محمول على ماذا؟ على أنه لم يثبت عن ابن عمر، ولو ثبت عنه في حال ربما يكون تطرق إليه اجتهاد، لأنه خالف الأشهر والأصح المروي عن ابن عمر. ولهذا يستدل به من يقول إنه لا يقدر السفر بالمسافة، وإنما يرجع إلى محض العرف، وهذا القول قال به جمع من أهل العلم أشهرهم شيخ الإسلام، لكن هذا ما ينضبط الآن، لأن العرف غير منضبط في أمر السفر. في الماضي السفر له زاد وله راحلة، هلا ما تحتاج إلى زاد، البطاقة مخباتك وخلاص، ولا لا يا أخواني؟ لو نبغى يسافرون أخذ العزبة، رتب نفسه وفراش ورد البيز وجب البيز وحمل ولا تحمل، هلا نختلف العرف. ولهذا قلت لكم إن السفر ينضبط بالمسافة، أما بالعرف لا ينضبط، لا ينضبط هذا السفر. ولا شك أن ضبطه بالمسافة له أصل شريف وأصل ظاهر في الأدلة، وأيضا في عمل المسلمين، وهو قول الجماهير. وقد جربنا يا أخوان النظر في ربط السفر بالعرف، وجدناه ما ينضبط، يضطرب، فما عندك سفر عند غيرك ما هو بسفر. ولهذا إذا ضبطناه بربط بالمسافة انضبط عندنا السفر، فما كان 80 كيلو فأكثر من مغادرة عامر البلد يسمى سفرا. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.